اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع درس الأحكام، درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله: باب التمتع. الحديث الأول عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان ناس كرهوها. فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم رضي الله عنه. رضي الله عنه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ماشي. مع أنا أحيانا أفكر وأنا أقرأ، يعني فتحصل أشياء غريبة. أبو جمرة بالجيم والراء المهملة نصر، هو نصر بالصاد المهملة، نصر الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء ثاني الحروف، وبالعين المهملة متفق عليه، أي متفق على إخراج حديثه، اتفق الحفاظ على إخراج الحديث. وقوله: سألت ابن عباس عن المتعة، الظاهر أنه يريد بها الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه. خلي بالك من حاجة، لفظ المتعة من الألفاظ المشتركة التي ترد لمعاني كثيرة، وستجد في الأبواب التي نقرأها إن شاء الله عديد من المعاني لهذا اللفظ. فتطلق المتعة على متعة الحج التي هي إيه؟ أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تتحلل منها، ثم بعد ذلك تحرم من مكة بالإيه؟ بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، تكون قد تمتعت بإيه؟ بما يتمتع به الحلال في بين النسكين. وفي متعة أيضا سيأتي ذكرها، وهو أنك تحرم بالحج ثم تفسخه إلى الإيه؟ إلى العمرة، فيطلق على هذا أيضا إيه؟ متعة. ويطلق التمتع ويراد به إيه؟ يراد به القران، أن تقرن بين الحج والعمرة في نسك إيه؟ واحد. ومعنى التمتع هنا أنك إيه؟ فعلت فعلا واحد. التمتع فيه معنى التيسير، فيه معنى التيسير والسهولة، فمعنى التيسير والسهولة حاصل في معنى في القران، بأنك فعلت إيه؟ سفر واحد وفعل واحد وحصل منه ايه؟ نسكين. يبقى احيانا يقول تمتع النبي صلى الله عليه وسلم ويريد انه قارن بين النسكين. يبقى اطلق التمتع على ايه؟ على المعنى الاول اللي هو متعة الحج، اللي هو الاحرام بالعمرة ثم التمتع بما يتمتع به الحلال ثم الاحرام بالحج في اشهر الحج، ثم المعنى الثاني فسخ الحج الى الايه؟ العمرة لمن احرم بالحج اولا ثم تحلل منه بالعمرة. ويطلق على متعة إيه؟ القران. ويطلق على متعة النكاح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الإيه؟ المتعة. فيعني وأنت تقرأ هذه المباحث لابد أن تحدد ما هي المتعة المتحدث عنها. سألت ابن عباس عن المتعة، هل هذه المتعة التي هي نكاح المتعة، ولا المتعة التي هي المعنى الأول للمتعة وهو الإحرام بالعمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالإيه؟ بالحج. الظاهر أنه يريد بها الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل منها ثم الحج من إيه؟ من عامه، ثم الإحرام بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. وقوله أمرني بها يدل على جوازها عنده من غير كراهة. هل يجوز لي أن أحج متمتعا أعتمر أولا ثم أتحلل ثم أحج ثم أحرم بالحج؟ قال: فأمرني بها، أي أن هذا جائز من غير إيه؟ من غير كراهة. ماشي. لأن الأمر الوارد بعد إيه؟ الأمر الوارد بعد حظر يدل على الإباحة، والأمر الوارد بعد الاستئذان يدل على الإباحة، والأمر الوارد بعد سؤال يدل على الإباحة. أحج متمتعا؟ قال له حج متمتعا، لا تحمل هذه على الإيه؟ تحمل على الإباحة. عشان كده قال على جواز لها من غير إيه؟ ما هو قال أمرني بها، وقال هذا الأمر دل على إيه؟ على جوازها وإباحتها، لأن الأمر الوارد بعد استئذان وبعد السؤال يحمل على الإباحة غالبا. وذلك منقول عن عمر رضي الله عنه، وقال يدل على جوازها عنده عند ابن عباس من غير كراهة. وسيأتي في الحديث قوله وكان ناس كارهوها. وذلك منقول عن إيه؟ عن عمر رضي الله عنه وعن غيره، عن عثمان على عن عمر، يعني هذا ما بقول عن عمر وما بقول عن إيه؟ عن عثمان. على أن الناس اختلفوا فيما كرهه عمر من ذلك، يعني بالنسبة لمتعة الحج كان عمر رضي الله عنها ينهى عنها، وكان غيره من الصحابة يخالفه، وعثمان كان ينهى عن متعة الحج، وكان علي رضي الله عنه يفعلها، وقال له عثمان أنهى عنها وتفعلها أنت، فقال يعني ما أردت مخالفتك، ولكن ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. يعني هذا منقول عن علي رضي الله عنه. وكان ابن الزبير ينهى عنها، وكان ابن عباس يفعلها. يعني عمر وقد خلفه من خلفه، وعثمان وقد خلفه علي، وابن الزبير وقد خلفه ابن عباس، ماشي. وكان ناس كرهوها، وذلك منقول عن عمر رضي الله عنه وعن غيره، على أن الناس اختلفوا فيما كرهه عمر من ذلك. هل هي المتعة التي ذكرناها، الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل منها، ثم الإحرام بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، أو هو فسخ الحج إلى العمرة؟ ما هذا أيضا يطلق عنه متعة. أحرم بحج فتطول علي المدة فإيه؟ فأتحلل من إحرامي بالحج بالإيه؟ بالعمرة. والأقرب أنها هذه، والأقرب أنها متعة الحج، متعة الحج التي هي الإحرام بالعمرة ثم التحلل ثم الإحرام بالحج. إيه؟ لا، الإحرام بالعمرة ثم التحلل منها ثم الحج. طبعا أنت تعلم سورة الإفراد، أنت تأتي بالحج وحده. فقيل إن هذه الكراهة والنهي من باب الحمل على الأولى والمشورة أو المشورة به على وجه المبالغة، وتضبط برضه المشورة على فكرة، وتضبط برضه مشورة، المشورة والمشورة تطلق هكذا، تضبط بالوجهين يعني. هي مضبوطة في النظم، في جمع نظم جمع الجوامع مضبوطة هكذا، مشوار ماشي، يعني تضبط بالضبطين يعني. طيب خليني أشرح الكلام ده. من باب الحمل على الأولى، ما هو المعنى في ذلك؟ المعنى في ذلك والله أعلم، أنت الآن تأتي مرة واحدة فتصنع العمرة وتصنع الحج ثم ترجع إلى بلدك، ولا تأتي للبيت في طول العام، فكأن عمر رضي الله عنه أراد ألا يهجر الناس البيت، فأمرهم بالحج منفردا. في أشهر الحج لا تفعلون إلا الحج، وفي طول العام تأتون لأداء العمرة، فلا يكون البيت إيه؟ مهجورا. يبقى المعنى في إيه؟ في لا تفعل في السفر الواحد إلا الحج فقط، ثم في سير العام تأتي لإيه؟ لأجل العمرة فلا يهجر البيت. يبقى هذا هو الذي قال عنه الشيخ فقيل إن هذه الكراهة وأن هذا النهي إنما هو من باب الحمل على الأولى، وهو ألا يترك البيت في سائر العام، فيقدم الناس إليه لأجل العمرة لأنهم لا يفعلون العمرة مع الحج، لا يتمكنون من فعل العمرة مع الحج فيأتون للعمرة في سائر السنة. لا يحصل به خلاف الأولى من باب الحمل على الأولى. الأولى هو أن تفعل الحج منفردا وأن تأتي بالعمرة في سائر السنة حتى لا يفجر البيت. والمشورة أو المشورة به على وجه المبالغة، على وجه المبالغة أن أمنعك ما هو أن أمنعك أن أبالغ فأمنعك مما هو جائز لأجل إيه؟ الإتيان بما هو أفضل. كده واضح؟ وقوله رأيت في المنام كأن إنسانا ينادي، حج مبرور وإيه؟ ومتعة متقبلة، فيه استئناس بالرؤية فيما يقوم عليه الدليل الشرعي. يعني خلي بالك من شيء، هو هنا الرؤية لم تثبت حكما وإنما استؤنس بها في حكم قام عليه الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وثبت جواز التمتع إما بفعله وإما بقوله، فالدليل الشرعي قائم على جواز المتع، وخالفنا في ذلك من خالف، فالمسألة خلافية. فجاءت هذه الرؤية تؤيد قول ابن عباس الذي يقابله قول من؟ قول عمر وقول عثمان وقول ابن الزبير. فيه استئناس بالرؤية فيما يقوم عليه الدليل الشرعي لما دل الشرع عليه من عظم قدرها، لما دل الشرع عليه من عظم قدر الرؤية، وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا التأنيس وهذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول، لا ينافي الأصول. ما معنى الأصول؟ ليس المقصود بها القواعد، المقصود بالأصول الأدلة. نحن قلنا قبل لو أن الرؤية أثبتت حكما على خلاف الدليل ماذا نصنع؟ نأخذ بالدليل ونترك الرؤية، لكن هذه الرؤية التي معنا ليست على خلاف الأصول وليست على خلاف الأدلة. الأصول هنا بمعنى الأدلة. وقول ابن عباس الله أكبر سنة أبي القاسم يدل على أنه تأيد بالرؤية المذكورة واستبشر بها، وذلك دليل على ما قلناه من الاستئناس بالرؤية، لا إثبات الأحكام بالرؤية. واضح هذا؟ يذكر أن ابن عباس رضي الله عنه قال لنصر بن عمران الضبعي أمكث عندي وأجعل لك جزءا من مالي بسبب هذه الرؤية، يعني تجلس عندي أستضيفك وأنفق عليك مالي من أجل إيه؟ من أجل هذه الرؤية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تمتع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة. ظهر هذا الكلام أن هذا كان حج إيه؟ تمتع. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. ظهر هذا الكلام أن هذا الحديث لو هو طبعا اختلف في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هج حج منفردا أم حج متمتعا أم حج إيه؟ قارنا، وكل يتأيد بدليل. فمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا له أن يستدل بهذا الإيه؟ بظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله وأهل بالإيه؟ بالعمرة ثم أهل بالحج، ثم هنا تدل على التراخي. فظاهر هذا الكلام أنه أهل بالعمرة أولا ثم تحلل ثم أهل بالإيه؟ بالحج. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة، ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل بشيء حرم منه حتى يقضي حجه. من كان منكم أهدى، من ساق معه الهدي، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. وكأن المعنى أنه يصير قارنا أو منفردا، فلا يحل من حجه إلا بالإيه؟ إلا بقضاء حجه. وهذا عمل بقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. كده واضح. ومن لم يكن أهدى، ومن لم يكن معه هدي، أمره النبي بماذا؟ قال: فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وليحلل. يبقى فسخ إحرامه بالحج بالإيه؟ بالعمرة. ثم ليهل بالحج بعد ذلك وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يبقى المتمتع غير الواجد للهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، هذا هو طواف الإيه؟ إما طواف القدوم إذا قلنا أنه كان قارنا، أو طواف العمرة إذا قلنا أنه كان متمتعا. يبقى فطاف رسول الله حين قدم مكة إما أن يكون هذا طواف القدوم إذا قلنا كان مفردا أو كان قارنا، أو طواف العمرة إذا كان متمتعا. وإحنا قلنا الأخوان الثلاثة عند أهل العلم أنه حج مفردا، حج متمتعا، حج قارنا. واستلم الركن أول شيء في طوافه، استلم الركن الايه؟ الذي فيه الحجر. ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4. فيه أن الخبب والرمل يكون في ايه؟ في الثلاثة كاملة. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، صلى 2 ركعات الطواف، ركعتين ايه؟ ركعتين عند مقام ابراهيم. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، يمتثل في ذلك ايه؟ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وهاتان الركعتان تسمى بركعتي ايه؟ سنة الطواف. ثم سلم بعد الركعتين، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة 7 أطواف. فيه دليل على من قال ايه؟ أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، أو بعد طواف واجب. ماشي. ثم لم يحلل من طواف القدوم. هي لو كانت طواف القدوم وأنت تشترط كون الطواف واجبا، يبقى تدعي أن طواف القدوم واجب، أن طواف القدوم واجب. ماشي. ثم سلم ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة 7 أطواف. ثم لم يحلل من شيء حرم منه، لم يحل حتى قضى إيه؟ حتى قضى حجه. هذا يدلك على أنه لم يكن أنه لم يكن متمتعا، لأنه لو كان متمتعا لحل من ماذا؟ لحل من طوافه بأداء مناسك العمر. لكن هو قال: فما حل من شيء، لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى إيه؟ حجه. وهذا يجعلك مضطرا إلى إيه؟ إلى تأويل قوله في أول الحديث: تمتع رسول الله، ألا تحملها على التمتع الذي هو أداء العمرة ثم التحلل من العمرة ثم الإحرام بالحج. كده واضح؟ يبقى آخر الحديث يجعلنا نؤول إيه؟ نؤول أوله. ولأن النبي ساق الهدي، والله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. السياق لا يدل كان وكان قارنا شيئا. ما هو سيحمل تمتع على أنه كان قارنا، أنه أدى التمتع النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بالقران بين النسخين. حتى السياق الحديث كأنه يشير إلى هذا. في أول الحديث؟ نعم لا يعني كل الحديث فأنه يشير إلى هذا. بس في أول الحديث تمتع صلى الله عليه وسلم في الحج بالعمرة إلى الحج. لا بل أقصد الحديث كله. يدل على أنه كان قارنا. نعم. ما قلت أشر الحديث أو يعني ما ذكر في الحديث يجعلنا مضطرين إلى تأويل إيه؟ أوله. وحتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت اللي هو طواف الإيه؟ الإفاضة. وهو صلى الله عليه وسلم كان قد قدم الإيه؟ سعي الحج مع طواف القدوم. ثم حل من كل شيء حرم منه لأنه طاف وسعى ونحر وإيه؟ وطاف طواف الإفاضة. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل ماذا؟ من الذي فعل مثل ما فعل النبي؟ من أهدى وساق الهدي من الناس. يبقى من أهدى وساق الهدي من الناس لم يستطع أن يفسخ حجه إلى الإيه؟ إلى العمر، بل أتمها، بل أتم المناسك ولم يحل شيء حتى قضى إيه؟ الحج. وفعل من أهدى وساق الهدي من الناس فعل ماذا؟ فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في عندك مفعول مقدم وفعل إيه؟ مؤخر. قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هو محمول على التمتع اللغوي. هنا يبدأ في التأويل لأن الأصل أن يحمل التمتع على التمتع الشرعي. هو محمول على التمتع اللغوي وهو الانتفاع. وإذا كان التمتع بمعنى الانتفاع فهذا المعنى متحقق في القرآن لأنه انتفع في بالسفر الواحد والفعل الواحد في أداء نسكين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا عند قوم، وقلنا أن الأقوال السلاسة عند أهل العلم أنه حج مفردا، حج قارنا، حج متمتعا. طيب، ولما كان النبي قارنا عند قوم والقران فيه تمتع وزيادة، إذ فيه إسقاط أحد العملين وأحد الميقاتين، سمي تمتعا على هذا المعنى. يبقى لماذا سمي القران تمتعا؟ لأنه يتحقق فيه معنى الانتفاع لغة، يتحقق فيه معنى الانتفاع، والانتفاع هو معنى التمتع لغة باعتبار الوضع اللغوي. وقد يحمل قوله تمتع، طيب هو كده هذا نوع من التأويل، لأنه عدل عن المعنى الأظهر إلى خلافه، عدل عن مسمى التمتع الشرعي إلى مسمى التمتع اللغوي للدليل الذي اقتضى ذلك، فهذا نوع من التأويل. وهناك نوع من تأويل آخر، وقد يحتمل قوله تمتع على الأمر بذلك. بنى الأمير سور المدينة. ما معنى بنى الأمير سور المدينة؟ أمر ببناء سور المدينة. يبقى تمتع النبي يعني أمر الناس بالتمتع على الأمر بذلك، يعني أمر الناس بالإيه؟ بالتمتع. هو لم يتمتع، لكن نقول تمتع النبي أي أمر الناس بالتمتع. التمتع الشرعي، بس هذا أيضا نوع من المجاز، لأن الأصل أن يحمل الفعل على الفعل لا على الأمر به. يعني الأصل تمتع النبي أن يكون التمتع وقع منه لا أن يكون أمر به دون أن يقع منه. هذا أيضا نوع من المجاز ونوع من الحمل على المجاز. وقد يحمل قوله تمتع على الأمر بذلك كما في قولهم بنى الأمير سورة المدينة، كما قيل بمثل هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفت الأحاديث وأريد الجمع بينها. ويدل على هذا التأويل المحتمل ما ذكرناه، وأن ابن عمر روى هذا الحديث هو الذي روى أن النبي أفرد. يبقى عبد الله بن عمر الذي روى هذا الحديث يرى أن النبي حج إيه؟ مفردا. يبقى هذا يؤيد أن التمتع المذكور في كلامه لم يكن هو تمتع الإيه؟ التمتع الشرعي اللي هو تمتع بالعمرة إلى الحج. وقوله وساق الهدي يدل على هذا التأويل الأول مستنشق. وقد يحمل قوله تمتع على الأمر بذلك كما قيل بمثل هذا في حج النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفت الأحاديث لو الثاني، وأريد الجمع بينها. ويدل على هذا التأويل المحتمل ما ذكرناه وأن ما ذكرناه من إرادة الجمع بين الأحاديث يدلنا على هذا التأويل أن هذا الحديث معارض بالأحاديث التي فيها أن النبي حج قرينا وحج مفردا، فأردنا أن نجمع بين الأحاديث فحملنا لفظ التمتع على الأمر بذلك. نحن ذكرنا تأويلين على كل ممكن يرجع إلى كليهما، وأن ابن عمر رضي راوي هذا الحديث هو الذي روى أن النبي حج مفردا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج. ماشي، يبقى على كل في كلا التأويلين أنت حملت المعنى على خلاف الإيه؟ على الظاهر حملت ما وضع، حملت اللفظ، عدلت عن المسمى الشرعي لللفظ إلى المسمى اللغوي، أو عدلت عن حقيقته إلى مجازه. لكن هذا التأويل يؤيده معارضة الأحاديث الأخرى لظاهره، فأردنا الجمع فحملنا هذا على المجاز، أو هذا أيضا يتأيد بأن عبد الله بن عمر روى أن النبي أفرد بالحج، فيكون التمتع في كلامه ليس مقصودا به التمتع الشرعي. وقوله وساق الهدي فيه دليل على استحباب سوق الهدي من الأماكن البعيدة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، لا سيما وهذا الفعل يترتب عليه من المشقة ما لا يترتب على غيره. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الهدي من مكة لكان هذا أيسر عليه من أن يأتي بالهدي من إيه؟ من ذي الحليفة. فلما ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم الأشق مع إمكان تركه دل ذلك على إيه؟ على استحبابه. ساق الهدي من أجل الأرحيصة. نعم، من أجل الأرحيصة، من أجل الهدي، هي الأرحيصة ساق الهدي لأن يذبح هناك، هو أخذه من ذي الحليفة ليذبحه في مكة. نعم. وقوله فبدأ فأهل بالعمرة ثم بالحج نص في الإهلال بهما، يبقى هو أهل بالعمرة وأهل بالإيه؟ بالحج، يبقى لم يكن مفردا، لم يكن إيه؟ مفردا. ولما ذهب بعض الناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بمعنى أنه أحرم بهما معا، احتاج إلى تأويل قوله أهل بالعمرة ثم بالإيه؟ بالحج. ظاهر هذا اللفظ أنه أهل بالعمرة أولا ثم تحلل منها ثم أهل بالإيه؟ بالحج، وهذه سورة التمتع. طب كيف هذا وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا؟ يبقى لابد من أن تؤول هذا. احتاج إلى تأويل قوله أهل بالعمرة ثم بالحج، فإنه على خلاف اختياره، فيحمل الإهلال في قوله أهل بالعمرة ثم أهل بالحج على رفع الصوت بالتلبية، ويكون قد قدم فيها لفظ الإحرام بالعمرة على لفظه بالحج، ولا يراد به تقديم الإحرام بالعمرة على الإحرام بالحج لأنه خلاف ما رواه أو ما رأى. هذا مفهوم. ثم تفيد الترتيب الحقيقي، صح؟ وتفيد أيضا ما يسمى بالترتيب الذكري، والترتيب الذكري على خلاف الترتيب الحقيقي. يعني جاء زيد ثم عمرو، جاء زيد ثم عمرو، إذا حملنا ثم على الأصل فيها وهو الترتيب الحقيقي يبقى مجيء زيد سابق ومجيء عمرو لاحق. طب لو حملنا ثم على الترتيب الإخباري، ثم على الترتيب الإيه؟ الإخباري أو الترتيب الذكري، يبقى الإخبار بمجيء زيد سابق عن الإخبار بمجيء عمرو، لكن في الواقع قد يكون كل منهما جاء مع صاحبه، وقد يكون عمرو سابق على زيد، وقد يكون زيد سابق على عمرو، لكن أنا مقصود المتكلم، مقصود المتكلم أن أخبر بمجيء زيد أولا ثم أخبر بمجيء عمرو، فأقول جاء زيد ثم عمرو. أريد بس الإيه الترتيب بين الإيه، زي ما الشاعر قال إيه، إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد بعد ذلك جده. والمفروض الأمر في الواقع على خلاف ذلك، أن يقول الجد ساد أولا صار سيدا، ثم الأب صار سيدا، ثم الحفيد صار سيدا، لكن هذا الشاعر أراد أن يعني إيه، أن يرتب ترتيبا إخباريا، أنا أخبر أولا بسيادة الابن الحفيد، ثم سيادة الأب، ثم سيادة الإيه الجد. كده واضح؟ فالأصل في ثم أن تحمل على الترتيب الحقيقي. فهذا المؤول ماذا صنع؟ عدل بثم عن المعنى الحقيقي لها، لو الترتيب الحقيقي، إلى الترتيب في الذكر. النبي كأنه فعل هكذا، فقال لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحج، فقدم ذكر العمرة على إيه؟ على ذكر الحج. فأنت الآن تحكي فعل النبي، فتقول أهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فكان هذا ترتيبا في الإيه؟ في أنه تلفظ بلفظ العمرة قبل لفظ الإيه؟ الحج. وليس المقصود أن إحرامه بالعمرة سابق على إحرامه بالحج حتى يلزم منه معنى التمتع، أنه أهل بالعمرة أولا ثم حل منها ثم أحرم بالإيه؟ بالحج. يبقى هو الترتيب في الإيه؟ طب إيه أنت إذا كنت قارين ماذا تقول؟ تقول لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحج، فتذكر العمرة أولا ثم تضيفه بذكر الإيه؟ الحج. فكأن قوله أهل بالعمرة ثم أهل بالحج أي قدم ذكر العمرة على ذكر الحج، وليس فيه معنى التباعد ما بين الإحرامين في الوقوع. كده واضح؟ ولما ذهب بعض الناس إلى أن النبي قارن بمعنى أنه أحرم بهما معا، احتاج إلى تأويل قوله أهل بالعمرة ثم بالحج، فإن ثم دالة على الترتيب الحقيقي، هذا هو أصل معناه. احتاج إلى هذا التأويل لأنه على خلاف اختياره في أن النبي حج قارنا، فيكون الإهلال في قوله أهل بالعمرة ثم بالحج على رفع الصوت بالتلبية، حيث ذكر العمرة أولا ثم ذكر الحج ثانيا في إهلال واحد وتلبية واحدة، لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحج، ويكون قد قدم فيها لفظ الإحرام بالعمرة على لفظه بالحج في إهلال إيه؟ في إهلال واحد، ولا يراد به تقديم الإحرام بالعمرة على الإحرام بالحج حتى يلزم منه معنى التمتع. كده واضح؟ لأنه خلاف ما رواه أو رآه، رآه صح كده؟ طب أنا صححتها من عندي، هو رأى، هو خلاف اختياري، أنه اختار أن النبي إيه؟ حج قارنا. واعلم أنه لا يحتاج الجمع بين الأحاديث إلى ارتكاب كون القران بمعنى تقدم الإحرام بالحج على الإحرام بالعمرة، فإنه يمكن الجمع وإن كان قد وقع الإحرام بالعمرة أولا، فالتأويل الذي ذكره على الوجه الذي ذكره غير محتاج إليه في طريق الجمع. الحاصل عندي أن القران له صور، القران له صور، من صور القران أن أحرم بالعمرة، أن أقدم ذكر العمرة على ذكر الحج، لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحج، من صور القران أن أقدم ذكر الحج على ذكر العمرة، فأقول لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة، من صور القران أن أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، أو أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة، كل هذه من صور القران. اذا انت هذا المؤول ليس محتاجا ان يقول انه احرم بالحج اولا ثم احرمه، انه قدم ذكر الحج على ذكر العمرة، هو لا يحتاج، يكفيه فقط ان يقول ايه انه جمع بينهما في اهلال واحد، سواء ذكر الحج اولا او ذكر العمرة اولا، هذا لا يضرني لان جميع ذلك من صور القران. كده واضح؟ يبقى المؤول ليس محتاجا الى ان يقول ان ذكر الحج وقع منه اولا. لماذا؟ لان القران يتحقق بغير هذه الصوره. اذا وقع ذكر العمرة اولا والحج بعده في إهلال واحد، فهذا من صور الايه؟ القران. شرحت هذا الكلام؟ نقرا ثاني؟ واعلم انه لا يحتاج الجمع بين الاحاديث الى ارتكاب كون القران بمعنى تقدم الاحرام بالحج على الاحرام في العمره. لا، لست محتاجا الى هذا. لست محتاجا إلى أن تقول النبي ذكر الحج أولا ثم أردفه بذكر العمرة، ولست محتاجا بأن تقول النبي بدأ بالحج وأدخل عليه العمرة. ماشي؟ لأن القران يحصل، فإنه يمكن الجمع وإن كان قد وقع الإحرام بالعمرة أولا، وهذا متصور بصورتين، لأن يقدم ذكر العمرة على ذكر الحج، أو أن يحرم بالعمرة وحدها فقط ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج. فالتأويل الذي ذكره على الوجه الذي ذكره غير محتاج إليه في طريق الجمع. ماشي. وقوله فتمتع الناس إلى آخره حمل على التمتع اللغوي، فإنهم لم يكونوا متمتعين بمعنى التمتع المشهور الذي هو الإحرام بالعمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج، فإنهم لم يحرموا بالعمرة ابتداء، وإنما تمتعوا بفسخ الحج إلى العمرة على ما جاء في الأحاديث. يبقى التمتع هنا بمعنى إيه؟ تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم أحرموا بالحج ثم تمتعوا وانتفعوا بإيه؟ بأن تحللوا من حجهم بإيه؟ بأداء عمرتهم. وهذا معنى ثاني من المعاني التي يطلق عليها التمتع. فقد استعمل التمتع في معناه اللغوي وهو مطلق الانتفاع، وفسخ الحج إلى العمرة فرد من افراد التمتع بالمعنى اللغوي. يبقى التمتع يا مولانا، التمتع بالمعنى اللغوي بمعنى مطلق الانتفاع، وفسخ الحج الى العمره فرد من افراد هذا المعنى. كده واضح؟ يبقى يصدق عليه انه تمتع من جهه انه فرد من افراد التمتع اللغوي. كده واضح؟ او يكون تمتعوا بفسخ الحمرة الى الحج كمن أحرم بالعمرة ابتداء نظرا إلى المآل، ثم إنهم أحرموا بالحج بعد ذلك فكانوا متمتعين. طيب خلي بالك من حاجة يا مولانا. إلى المآل. إيه؟ إلى المآل. إلى المآل. هي مش المآل، نظرا إلى المآل. طب أشرحها هذه كيف هذا؟ لنفرض أنهم أحرموا بالحج أولا، أحرموا بالحج أولا، ولما طالت المدة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ييسر عليهم أمرهم أن يتحللوا من حجهم بأداء عمرة، ففسخوا الحج إلى فسخوا الحج بالعمرة. طيب عندما أحلوا من حجهم بأداء العمرة، حلوا وتمتعوا بما يتمتع به الحلال، فلما اقترب وقت الحج وكان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرموا بالإيه؟ بالحج، فآل أمرهم إلى التمتع. يبقى تمتع الناس بمعنى آل أمرهم إلى التمتع، حيث فسخوا إحرامهم بالحج لأداء عمرة، ثم تمتعوا بعد ذلك بما يتمتعوا به الحلال، ثم بعد ذلك أحرموا بالحج. فمعنى تمتع الناس أي سار أمرهم إلى التمتع. كده واضح؟ المعنى متضح ولا فيه إشكال؟ هو ذكر بالمعنى ينشأ التمتع أن يكون متمتعين بمعنى التمتع اللغوي أو يكون بفسخ الحج إلى العمرة. لا لا، هو أنا عندي الآن معنيين. إما أن تحمل معنى التمتع على مطلق الانتفاع وفسخ الحج إلى بأداء عمرة فرد من أفراد هذا الانتفاع وهذا المعنى الكلي فيطلق عليه تمتعا باعتبار ذلك، أو نجعل التمتع هنا بالمعنى الشرعي بس بعد إضمار، أي صار أمرهم إلى التمتع الشرعي. صار أمرهم إلى التمتع الشرعي لماذا؟ هم كانوا محرمين بحج فتحللوا منه بأداء العمرة. طب وبعد ذلك ما حالهم؟ أحرموا بالحج، حلوا ثم أحرموا بالحج، فكانوا متمتعين تمتعا شرعيا. يبقى معنى تمتع الناس مع رسول الله أي صاروا متمتعين بعد أن فسخوا حجهم بأداء عمرة ثم حلوا ثم أحرموا بالحج، ثم حلوا ثم أحرموا بالحج. كده واضح. وقوله من كان منكم قد أهدى، من كان منكم قد أهدى فلا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، يعني يظل على، لا يمكنه أن يفسخ حجه بعمرة بل يظل على إحرامه إلى أداء نسك الحج. هذا موافق لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. كده واضح. فلا يجوز أن يحل المتمتع الذي ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله. كده واضح. فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة دليل على طلب هذا الطواف في الابتداء. المتمتع ما المقصود هنا؟ المتمتع نحمله على المعنى الايه اللغوي الذي ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله. فهو هذا هذا الذي ساق الهدي لن يستطيع ان يحل الا بقضاء جميع حجه، وحينئذ إما أن يكون محرما بالحج وحده فيكون مفردا، أو محرما بالحج مع العمرة فيكون إيه؟ قاربا. وكيف يطلق عليه اسم التمتع؟ المتمتع لغة باعتبار لماذا يتمتع؟ يتمتع بأداء نسكين في نسك واحد، بأداء نسكين بفعل واحد، معذرة، بأداء نسكين بفعل إيه؟ واحد. وهذا قلناه في أول الكلام. وقوله فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، إذا كنت من يرى أن طواف القدوم واجب له أن يستدل بهذا الحديث. طواف القدوم واجب وإن لم يكن ركنا من أركان الحج لكنه واجب. دليل وجوبه أن النبي قال إيه؟ فليطوف في ابتداء نسكه، فليطوف بالإيه؟ بالبيت وبين الصفا والمروة، دليل على طلب هذا الطواف في الابتداء. وقوله فليقصر أي من شعره، هذا في حق من؟ ومن لم يكن أهدى الحديث، ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت، معذرة، ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت طواف العمرة وليسعى سعي العمرة ثم ليقصر، وبتقصيره يتحلل من إيه؟ يتحلل من إحرامه بالحج بأداء تلك العمرة، وبتقصيره تمت عمرته وبها فسخ إحرامه بالحج. كده واضح؟ طيب. وإنما لم يأمره بالحلق، وإنما لم يأمره، طبعا أنا شرحت على طواف طواف القدوم، لا هنا طواف طواف طواف الإيه؟ أنا صححت لنفسي، الطواف هنا طواف العمرة والسعي سعي العمرة والتقصير التقصير الذي تنتهي به العمرة. قال وإنما لم يأمره بالحلق حتى يبقى على الرأس ما يحلقه في الحج، لأنه إذا، طبعا أنتم تعلمون الفرق بين الحلق والتقصير، الحلقة إزالة الشعر بالكلية، والتقصير إزالة بعضه وإبقاؤه بعضه. فهو أمره بالتقصير ليبقى على رأسه شيء يحلقه في الحج، فإن الحلاقة في الحج أفضل من الحلاقة في العمرة كما ذكر بعضهم. واستدل بالأمر في قوله فليحلق على أن الحلقة نسك. هذه المسألة نظير مسألة التسليم، هل التسليم ركن من أركان الصلاة وجزء من أجزاء الصلاة، ولا هي شيء ليس من الصلاة تنتهي الصلاة عنده؟ فالجمهور يرون أن التسليم من الإيه؟ ركن من أركان الصلاة، وأنك لا تخرج من الصلاة إلا به، صح كده؟ والحنفية ماذا يرون؟ أنه ليس من الصلاة وتنقطع الصلاة به، ولذلك قالوا أنه يمكن أن تخرج من الصلاة بالتسليم، ويمكن أن تخرج من الصلاة إذا انتهيت من التشهد، يمكن أن تخرج من الصلاة بالحدث، أو تخرج من الصلاة بنية قطع الصلاة. وهذا عند الجمهور ليس كذلك، لا تخرج من الصلاة إلا بالإيه؟ إلا بالتسليم، لأن التسليم جزء من الصلاة. طيب مثل هذا الذي قلناه في الصلاة يقال مثله في الحج، هل التقصير نسك وجزء من العمرة، وبفعله تكون قد تمت عمرتك بجميع أركانها فتنتهي العمرة للإتيان بجميع أركانها وتمت لك عمرتك لذلك، ولا العمرة هي طواف وسعي، طبعا مع إحرام وطواف وسعي، وليس الحلق إلا شيء محظور من المحظورات التي ثبتت بالإحرام عند فعلها؟ يعني أنت تفعلها لماذا؟ لماذا تقصر؟ لأنه قد تم نسكك، فهو ليس من الإيه؟ فهو ليس عند البعض من العمر. طيب هل التقصير والحلق جزء من العمرة وركن من أركانها، ولا هو شيء يفعل بعد تمامها؟ طبعا على القول الأول اللي هو الراجح أنه جزء من العمرة، يمكنك أن تستدل على ذلك بقوله ليطف ليسعى ليقصر، فالأمر تعلق بإيه؟ فالأمر تعلق بالإحرام، وتعلق بالطواف، وتعلق بالسعي، وتعلق بالإيه؟ بالتقصير. وقد جعلت الثلاثة الأولى من الأركان، فلتجعل الرابع أيضا من الأركان. فإن الحلاقة في الحج ماشي، وقوله فليحلل، إن المراد به يصير ماشي. واستدل بالأمر في قوله فليحلق على أن الحلاقة نسك، وقيل في قوله فليحلل أن المراد به يصير حلالا، فليحلل فليصير حلالا، إذ لا يحتاج بعد فعل أفعال العمرة والحلاق فيها إلى تجدير فعل آخر. لا، ما هو برضه هذا يدل على المذهب الأول. ويحتمل عندي أن يكون المراد بالإحلال هو فعل ما كان حراما عليه في حال الإحرام من جهة الإحرام، ويكون الأمر للإباحة. طيب فليحلل معناها فليحلق أو يقصر، وتستدل بها على أن الإيه؟ على أن الحلق والتقصير نسك. فليحلل بمعنى ماذا؟ معنى ثاني، أي فليحلل أي يصير، أي فليحلل ليس الإحلال مأخوذ من الإيه؟ من الحلال. كده واضح؟ يبقى فليحلل أي يصير حلالا. ممكن يبقى الحلال بين والحرام بين، ماشي؟ الحلال هذا الحلال مدت حللا، مدت حللا، إذا أدخلت عليها الهمزة فهذه الهمزة همزة الدخول، أي تدخل في الإيه؟ تدخل في الحل أو تدخل في الحلال، تدخل في الحلال وتخرج من الإيه؟ من الإحرام، يبقى تصير حلالا وتدخل فيه وتخرج من الإحرام، لأنه بالإحرام والطواف والسعي والحلق قد أتيت بجميع العمر، فخرجت من الإحرام ودخلت في الحلال. ده معنى الشيخ قال لك يمكن أن يقال. ويحتمل عندي أن يكون المراد بالإحلال هو فعل ما كان حراما عليه في حال الإحرام من جهة الإحرام. يبقى فليحلل فليأتي بالأشياء التي كانت محرمة عليه بالإحرام، فليأتي بالأشياء التي كانت حلالا في الأصل وحرمت عليه بالإحرام. يبقى فليحلل بمعنى فليجامع إن أراد أن يجامع، فليلبس المخيط إن أراد أن يلبس المخيط، فليمس الطيب إن أراد أن يمس الطيب. ويبقى هنا الأمر للإيه؟ للإباحة. كده واضح؟ يبقى فليحلل الفلإيه؟ فليفعل الأشياء التي كانت حراما عليه حلالا عليه في الأصل وحرمت عليه بالإحرام. ويبقى المعنى فليجامع إن أراد أن يجامع، فليمس طيبا إن أراد أن يمس طيبا، فليلبس مخيطا إن أراد أن يلبس مخيطا، ويكون الأمر حينئذ للإيه؟ للإباحة. أنا كده فقط يقولون يصير حلالا حلالا فليحلل. هو المقصود عندك هو يعني أنت تتكلم عن دلالة اللفظ مع معنى اللفظ، لكن حصل خلاصة المعاني أنها تؤيد مذهبك في إيه؟ تؤيد مذهبك في أن الحلقة نسك. أقصد الفهم الجمهور يصير حلالا. وقيل في قوله فليحلل إن المراد يصير إيه؟ يصير حلالا، لأنه قد تم نسكه بالحلق فيكون الحلق من جملة النسك. أو فليحلل اللي فليأتي بالأشياء التي كانت حلالا عليه في الأصل وحرمت عليه بالإيه؟ بالإحرام. لماذا؟ لأنه قد تم نسكه بالحلق. كلا المعنيين يصب فيه في أن الحلق من النسك. فليحلل ابن الرقيق حمله على الإباحة، والجمهور على ماذا يحملونه؟ هذا لا يضر. فليحلل يعني فليأتي بمس الطيب ولبس المخيط. نعم هذا أصل، ولكن الجمهور ماذا كيف يتعاملون مع هذه اللفظة؟ أي فليدخل في هو قال في الحديث ماذا؟ ثم انصرف ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليصر حلالا، وليصر إيه؟ حلالا، وليدخل في الحل ويخرج من الإحرام لأنه قد تم نسكه عندما قصر. ماشي. يعني ممكن يبقى حينئذ هذا يكون أتصور هذا أن يكون هذا أمر بمعنى الخبر. يبقى ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وقد صار حلالا بذلك، وقد إيه؟ صار حلالا بهذا، فهذا خبر مراد به الإيه؟ الأمر على المعنى الأول. أو أمر مراد به الإباحة، إذا قلنا فليحلل فليأتي بالأشياء التي هي حلال في الأصل وحرمت عليه بالإحرام. أمر بمعنى خبر. أي وقد صار حلالا، وليقصر وقد صار إيه؟ وقد صار حلالا. وقوله فمن لم يجد الهدي يقتضي تعليق الرجوع إلى الصوم عن الهدي بعدم وجدانه حينئذ وإن كان قادرا عليه في بلده. أنا معي أموال لكن ليس معي ولكن لا أجد هديا أشتريه، لا توجد شاه أشتريها. هذه صورة من صورة عدم الوجدان. طب صورتين أخرى، أنا في الحج ليس معي مال أشتري به الهدية، لكن في بلدي معي مال يمكن أشتري به شاة. كده واضح؟ يبقى الذي لا يقدر على الهدي إما لعدم وجدانه وإن كان يملك مالا، أو عدم وجدان المال في وقت الحج وفي بلد الحج، لكنه في بلده يملك ويجد الهدي. متصور هذا؟ طب من لم يجد الهدي في الصورتين، إما لأنه لا يجد عين الهدي، أو لا يجد مال الهدي الآن وإن كان قادرا عليه في بلده، فاقد الهدي يعدل إلى الصوم، وكأنه لا يتمكن من الصوم إلا في حالة عدم وجدان الهدي. فمن لم يجد الهدي يقتضي تعليق الرجوع إلى الصوم عن الهدي بعدم وجدانه، ماشي، حينئذ وإن كان قادرا عليه في بلده، لأن الصيام، وقلنا عدم الوجدان يصدق به، عدم الوجدان يصدق بصورتين، لأن صيامه 3 أيام في الحج إذا عدم الهدي يقتضي الاقتفاء بهذا البدل في الحال، لقوله 3 أيام في الحج، وأيام الحج محصورة، فلا يمكن أن يصوم في الحج إلا إذا كان قادرا على الصوم في الحال، عاجزا عن الهدي في الحال، وذلك ما أردناه. خلي بالك من هو البدل، بدل الهدي واجب فورا، معنى فورا أنه قول ليس موسعا. إذا لم تجد الهدي الآن فأتي به إذا كنت في بلدك، الأمر موسع، أو صم في بلدك، هو ليس الأمر كذلك، ويقول له صم الآن، صم 3 أيام في الإيه؟ في الحج. يبقى الذي ينتقل من الهدي إلى الصوم هو من عجز عن الهدي وقدر على الصوم، من عجز عن الهدي في الحال وإن كان قادرا عليه إذا رجع إلى بلده. كده واضح؟ يبقى هذا يدلك على أن المقصود بالعجز عن الهدي هو العجز في الحال، لأن صيامه 3 أيام في الحج إذا عدم الهدي يقتضي الاختفاء بهذا البدل الذي هو الصوم، ومنه 3 أيام في الحج، الاكتفاء بهذا البدل في الحال لأنه سيصوم 3 أيام في الحج، وأيام الحج محصورة، فلا يمكن أن يصوم في الحج إلا إذا كان قادرا على الصوم في الحال، عاجزا عن الهدي في الحال، وذلك ما أردناه. ماشي؟ قوله في الحج هو نص كتاب الله تعالى، فيستدل به على أنه لا يجوز للمتمتع الصيام قبل دخوله في الحج. طيب هنا نتوقف إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. أصلي وأسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.